الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وأفضل الصلاة والمتقين على سيد الأولين والآخرين وعلى المستبقين وقائد الهدى المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذى الميامين وأصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيد الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني من كتابه السنن في كتاب النكاح أو أبواب النكاح باب الذي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عروة عن أبيها عن عائشة أنها كانت تقول: أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء؟ قالت: فقلت: إن ربك ليسارع في هواك. حدثنا أبو بكر بن خلف محمد بشار قال حدثنا محمود مرحوم بن عبد العزيز حدثنا سالم قال: كنا جلوسا مع رسول الله بعده ابنة له فقال: أنا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها علي فقالت: يا رسول الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها علي. باب الرجل يشك في ولده. حدثنا بكر بن شيخ محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن سعيد بن سيد عن ابي هريره قال: جاء رجل بني فزاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: فما الوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من اوراق؟ قال: ان فيها لورقه. قال: فأن أتاها ذلك؟ قال: عسى عرقا نزعها. قال: وهذا لعل عرقا نزعها. تدخل ابن الصباح حدثنا أبو هريرة حدثنا عباءة بن كليب الرجي أبو غسان عن جويرية عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأة ولدت فأخرجت غلاما أسود وإن أهل بيتنا كنا أسود وقبل. قال: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: فما الوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها اسود؟ قال: لا. قال: فيها اورق؟ قال: نعم. قال: فلك من ذلك؟ قال: عسى ان يكون نزعه عرق. قال: فلعل لك هذا نزعه عرق. باب الولد والاستماش من عهد الحجر. حدثنا ابو بكر بن شيء حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عروة عن عائشة قالت: ان ابن زمعه وسعد اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في انا في زمعه فقال سعد: يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت مكه ان انظر الى ابني انا في زمعه فاقبضه. وقال عبد بن زمعه: اخي وانا في ابي ولد على فراش ابي فراى النبي صلى الله عليه وسلم شده في عتبه فقال: ولك يا عبد بن زمعه او ابن زمعه الولد الفراش واحتجبي عنه يا سوده. حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة مع عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن عمر ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد بالفراش. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد بالفراش ومن عاهل الحجر. حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت ابا امامه الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الولد بالفراش ومن عاهل الحجر. باب الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر. حدث احمد بن عبده حدث حفص بن جميع حدث سماك عن هشام بن عباس ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت فتزوجها رجل قال: فجاء زوجها الاول فقال: يا رسول الله اني قد كنت اسلمت معها وعلمت اسلامي. قال: من نزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول. حدث ابو بكر بن خلاد يحيى بن حكيم قال حدث زيد بن هارون انبانا محمد اسحاق عن داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على ابي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الاول. حدث أبو كريب حدث أبو معاوية عن حجاج عن أبي شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. باب الغيب. حدثنا وقفنا في شعبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن يدامة بنت وهب الأسدي أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعت يقول وسئل عن العدل فقال هو الوقت الخفي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم وحدث عن أسماء بن يزيد بن السكن وكانت أولاده أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فوق نصف يده إن الغيل لا يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصنعها. باب في المرأة تؤذي زوجها. حدثنا محمد الشام حدثنا مؤمل حدثنا سفيان على أعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحمات لولما يأتينا إلى أزواجهن دخل مصدياتهن الجنة. مشددين يا في نسخة قانونية اللي هي أيوة صبيان في المسمى أنا أبدا أبدا صبيان مهم حدث عبد الوهاب بن الضحاك حدث إسماعيل عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مضع عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحر فإن لا تؤذيه قاتلك الله وإنما وعندك بخير عيشك أن يفارقك إلينا. باب لا يحرم الحرام الحلال. حدثنا يحيى بن معلى لمنصور حدثنا إسحاق محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. أبواب الطلاق. حدث سويد بن سعيد عبد الله بن عامر بن زرارة مسروق بن مرزبان مرزبان أنا عبدالله بن مهاني المرزبان قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. حدثنا محمد بن شام حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يلعبون بحدود الله يقول احدهم قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك. حدثنا عن كثير من عبيد بن الاصول ما في كلمه احدهم يقول في هذا مقبوء احدهم يعني ما في هم موجودين من اصول حدثنا كثير من عبيد الحمصي حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصفي المحارب في زيارة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. باب طلاق السنة. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن ابن عمر قال طلقت امرأتي ولي حائض فذكر ذلك عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرك فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإن العدة الذي أمر الله. حدثنا محمد بن شارح حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إسحاق عن ابن الأحوص عن ابن الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. حدثنا علي بن ميمون الربط حدثنا حسن بن غياث عن الأعمش عن ابن إسحاق عن ابن الأحوص عن ابن الله قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة. حدثنا نصر بن علي الجهر كلمة في طلاق يعني في زيادة من المطبوع من الرجل هيك عم بس هيك طلاق حدثنا نصر بن علي الجهضم حدثنا عبد الله أعلى حدثنا هشام عن محمد بن يونس بن جبير أبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق باب الحامل كيف تطلق. حدثنا أبوكما بشيب وعلم محمد قال حدث لك عن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة الثاني من النعمر أنه طلق امرأته وإحاله فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجع ثم تطلقها وهي ظاهر أو حامل. باب من طلق ثلاثة هل يطلقها في لام في نسخة ليطلقها ثم ليطلقها ثم ليطلقها الباب الذي قبل باب طلاق السنة في ترجمة باب حدثنا سويد بن سعيد أنا مو موجود عندي أول شيء بعد حدثنا بعد أبواب الطلاق أبواب الطلاق في كمان سويد بن سعيد نفس العقيد لأن باب حدثنا سويد ترجمة الباب باب حدثنا سويد ما في عندي هذا الشيء هذا تقرأ ولا يقرأ لا هذا هو الباب هذا أبواب الطلاق حدثنا سويد بن سعيد في نسخة في باب أبواب في نسخة كتاب حتى عندي سيدي عنود أنه ما في الأصول شيء بس هي في بعض النسخ محطوطة باب لقم واحد فهو تركت أنا مشان ما غير التلقيمات دي بعد. نعم باب من طلق ثلاثة في مجلس واحد حدثنا محمد بن حبان الذي استعاد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقه قالت طلقني زوجي ثلاثة وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرجعة حدثنا بشر بن زاد صواب حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن منتظر بن عبد الله بن الشخير أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة ورجعت بغير سنة أشهد على طلاقها أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا على ولا وعلى رجعتها وعلى عندي ولا على رجعتها ما في عن كل مذاكر نسخة نعم باب مطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عبد بن ميمون عن أبيه عن سويد العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له يا حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي أذان النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب وأجله اخطبها إلى نفسها. باب الحامل المتوفى عن زوجها إذا وضعت حملة الأزواج حدثنا بكر بن أشيب حدثنا أبو أحوص المنصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبيه السنابل قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيد ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا علي بن مسلم حدث عن داود بن أبي هند عن شعبي عن مسروق عمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها الجنابل بن بعكك فقال قد أسرعت لسد آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال له فيما ذاك فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. حدثنا مسلم علي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود حدث هشام بن عروة عن أبي عن المسوى بنت مخرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلق بفاتها. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال والله لمن شاء لعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرة. باب أين تعتد المتوفى مع زوجها حدثنا بطل على سبيل حكاية سبيل أذا الأربعة فيه تصير مضاف مضاف باب أين تعتد المتوفى، هو الأرض بيقصد هو الموضع سورة البقرة. باب أين تعتد المتوفى عن الزوجة تزوجها، حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا أبو خالد أحمد سليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته شريعة بن جمال قالت خرج زوجي في طلب علاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه، فجاء معي الزوج وأنا في دار بدور أصابي شافعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه جاء معي زوجي وأنا في دار شافعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب لي وأجمع لي في بعض أمري. قال فافعل إن شئت. قال فخرجت قبيرة العين لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف دعاني؟ قال فقصصت عليه قال امكثي في بيتك الذي جاء به معي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدلت في 24. باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ حدثنا محمد بن محيى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقم، فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقم، فقال مروان هي أمرته بذلك؟ قال عروة فقلت أنا والله لقد عاب ذلك عائشة، وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث حسن بن غياث عن شيبة بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فاطمة بن قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول تنتقل بالثاني. هي الحديث الثاني أمرها أن تنتقل في نسخة تنتقل عن عائشة كذا جاء في رأينا تقي بزيادة عائشة في السنة وهو وهم نبه عليه حافظ المنبي في الصحة في إسقاط عائشة من الإسلام كذلك هو عند مسلم والمسلم. صحيح أنا كان لديه التعليق وزدت ابن أبي شيبة. ليش ابن أبي شيبة؟ لأن هنا عم يبنى على ابن أبي شيبة، فإذا طبع بمصنف ابن أبي شيبة بيكون يعني بمصنف ابن أبي شيبة مسلم ومسلم. حدث سفيان بن عيينة حدث روحة وحدث أحمد منصور حدث حجاج محمد جميعا من جبير أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجد نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي ما معروفا. ممكن تجديد تصدق ممكن تخفيف. باب المطلقة ثلاثة نداء سكنة ونفقة. حدثنا بكر بن الشيبة علي بن محمد قال حدثنا فيه حدثنا سفيان عن الذكر بن أبي جهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلق ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. حدثنا بكر بن الشيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال فاطمة بنت قيس طلق من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سكن لك ولا نفقة. باب نفعة الطلاق. حدثنا أحمد بن مقدام عن أشعث العجلي حدثنا عبيد بن قاسم حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن عمرة بنت الجوم تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أزواج رازقية. باب الرجل يجحد الطلاق. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن ابي سلمة بن حفص التنيسي عن زهير عن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادعت المراه طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهاده الشاهد وان نكل فنوكله بمنزله شاهد اخر وجاز الطلاق. باب من طلق أو نكح أو راجع على عدة. حدثنا شيخ عمار حدثنا عاصم بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن حدثنا أردى حدث عطاء أبي رباح عن يوسف بن ماهر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق ورجع. باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به حدثنا ضفر بن شيبة حدثنا علي بن موسى وعبدة بن سليمان حا وحدثنا حميد بن مسعد احتدى خالد بن حارث جميعا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره بن اوفى عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم به. باب طلاق المعزول والصغير والنائم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن خالد بن زياش ومحمد يحيى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا احمد بن سلام عن حماد عن ابراهيم عن اسود عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. قال ابو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرا. حدثنا محمد بن الشام حدثنا روح بن عباده حدثنا ابن جريج ابان القاسم بن يزيد عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. باب طلاق المكره والناس. حدثنا بن محمد يوسف الكبيابي حدثنا ايوب بن سويد حدثنا بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن الزاد بن الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان ما استكبروا عليه. عن ديفيلي وبالاربعين نووي بالذكر كما اقراناها فيلي. هون في اختلاف موسى ما عندك لي؟ حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز بأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. أظن تصيبة أنها عند ضبط توسوس عندي توسوس توسوس به صدورها أي بجوز نعم توسوس أبداً فعل ماضي مكون من تاعين خفيفة إحداهم وهذا جاء بالقرآن فظاهرون تظاهرون بفكير توسوس يتكون للرباع. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا يقول مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكبروا عليه. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن زوج بن عبيدة لأبي صالح عن عصفية بنت شيبة. نعم. ثور عن محمد بن عبيدة. في وهموهم نعم. عن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إبلة. علق على إيش هذا؟ باب لا طلاق قبل النكاح. حدثنا ابو كريب حدثنا شيء ان كان عامر بن احول حاول حدثنا ابو كريب حدثنا حافظ بن اسماعيل عبد الرحمن بن حارث جميعا عن عبد بن شعيب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن اسود بن مخرم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك. حدثنا محمد يحيى حدثنا عن الرزاق بأن معمر عن جويبر عن ضحاك عن نزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. باب ما يقع الإطلاق من الكلام. حدثنا عبد الرحمن إبراهيم بن مشرح حدثنا الوليد مسلم حدثنا أوزاعي قال سألت زوليا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحق بأهلك. يقول لي من كلام بالباب سيدي هي زيادة حقوق في نسخة ما في من الكلام أو حتى بس المطبوع باب طلاق البت. حدث بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدث وكيع عن جرير بن حازم عن زبير بن سعيد عن عبد الله بن عدي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما أردت بها قال واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة قال فردها عليه. قال محمد بن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافس يقول ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه أبو عبيد تركه ناجية وأحمد جبن عنه. ناجية ناحية عندكم ناحية ما في ما في اختلاف نسخ ما في في نسخة إذا ناحية لأن أنا عندي في نقطة حتى هي عبارة شبه اختلاف نسخ هي أنا بحب إنه ناجعة في التهذيب أو تهذيب الكمال بنشوف إنه في واحد اسمه ناجية تركه. أنا ما بعرف واحد اسمه ناجية. لما قال نحن باب الرجل يخير امرأته حدث أبو بكر بن شيبة حدث معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختناه فلم يره شيئا. حدث محمد بن يحيى حدث عن رزاق أخبأنا معمر بن سوري عن عروة عن عائشة قالت لما نزلت إن كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأنبي أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الآيات فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله. أنا عندي حاطط شذة يصير بدون شذة قرئ أفغير الله تأمروني قراءة أهل الشعر. باب كراهية الخلع للمرأة. حدثنا بكر وخلف أبو شر حدثنا عاصم عن جعفر بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. حدثنا أحمد بن أزهر حدثنا محمد الفضل عن محمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. باب المخترعة تأخذ ما أعطاها. حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أترد دين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. عندك يأخذوا ذاك النساء؟ مع أنه بس مخترعة. إيه؟ يأخذوا. كلكم عندكم يأخذوا؟ في نسختين في نسخة تأخذوا في نسخة يأخذوا عنهم. يعني تأخذوا نسبة إليها يأخذوا هو. لا هي تأخذ الباقي لأنه تكون عاطية شيء. صالحها على دونه فتأخذ الباقي تأخذ ما أعطاه. ممكن يعني من حيث المعنى ممكن وإذا في نسخة مثل ما الدكتور أمين معنى هذا ممكن. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ابن شعيب عن أبي عن جدي قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا ذميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالصاد بلغة ما بعرف أنا بس لغة بتصير بالسين وبالذال. وهنا حتى بشرح السندي كتب بالصاد. باب عدة المخترعة. حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن إسحاق أخبرنا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معاوية بن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك. قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك. فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت إنما تبع بذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكان أو المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. عندكم سيدي زيادة عبادة بن صامت عن عبادة بن صامت أن عبادة الصامت غير موجود في بعض النسخ وتفتشها. بعض النسخ موجود. باب الإله حدثنا الشام معمر حدثنا عبد الرحمن أبو تجان عن أبي عمرة عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نساء هشام في مكة 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 دخل عليه فقلت إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا. فقال الشهر كذا يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات الشهر كذا وأرسل أصابعه كله وأمسك أسبوعا واحدا في الثانية. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حبيسة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آلى لأن زينب ردت عليه هدية له. فقالت عائشة لقد أقمأتك فضرب صلى الله عليه وسلم فآل منهن. حدثنا أحمد يوسف السلمي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن الصيف عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من بعض نساء هشام فلما كانت 29 راح الغد فقيل يا رسول الله إنما مضى 29 فقال الشهر 29. باب الظهار حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد السحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمه بن صخر البياضي قال كنت راى استكثر من النساء لا ارى رجلا كان يصيب بذلك ما اصيب فلما دخل رمضان ضحكت من امراتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليله انكشف لي منها شيء فوسلت عليها فوقعتها فلما اصبحت غدوت على قبري فاخبرت الخبر وقلت له سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل إذا ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عار ولكن سوف نسلمك بجريرة اذهب أنت تذكر شأنك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك فقلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله عليك. قال فأعتق رقبة. قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبة هذه. قال فصوم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلائي إلى بالصوم؟ قال فتصدق وأطعم 60 مسكينا. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفع إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقيتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن عامش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة تبارك الذي وزع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويقضى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أكل شبابي ونسبت له بطني حتى إذا كبرت سني وقطع ولدي ظهر مني اللهم إني أشكو إليك وأبرح حتى نزل جبرائيل من هؤلاء الآيات قد سمع الله قول الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. هذا في عده لغات من عبد جبرائيل وقرئ جبرائيل ما قرئ جبرائيل. باب ابو ظاهر جامع قرن ابو بكر حدث عبد الله بن سعيد حدث عبد الله بن ادريس عن محمد اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة. حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا غندر حدثنا معمر حكم بن أبان عن عكرمة عن عباس أن رسولا ظاهرا من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ألا يقربها حتى يكفر. باب اللعان حدث أبو مروان محمد عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويل الى عاصم بن عدي فقال اسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت رجلا وجد العباسي رجلا فقتله ايقتل بي ام كيف يصنع؟ فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول فحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عويل فساله فقال ما صنعت؟ فقال إنك لم تأتي لي بخير سأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب النسائل فقال عويل والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسألنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزل عليه فيهما فلا عن بينهما فقال عويل والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قيل قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت لي أزحم أزعج العينين عظيمة اليدين فلا أراه إلا قد صدق عليه وإن جاءت لي أحيمر كأنه وحر فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت لي على النعم المكروه حدثنا محمد بن بشار نسخة الإبدال انظروها أبصروها فأبصروها حدثنا محمد بشار حدثنا أبي علي قال أن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية خلف امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك في سحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أحق في ظهرك فقال إلى ابن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ القابلة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء إليهما فأرسل إليهما فجاء فقام إلى ابن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها لموجبة قال ابن عباس فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائل اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت لي أكحل العينين سادغ الأبيضين فدلجت ساقين فولى شريك بن سحناء فجاءت في كتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان بي ولا هاشا هو لما فوق انت عندها انا عندي هون انها لموجبة عنه إنها الموجبة في نسخة هيك ونسخة هيك عندي الموجبة وفي نسخة الموجبة نعم وديك أصدرها شلون لا قلنا في نسخة حدثنا أبو بكر بن خلال الزاهد وإسحاق بن إبراهيم الحبيب قال حدثنا عبد الله بن سليمان على أعمش بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وسد عن بأبي رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آيات اللعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقف امرأته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود وجاءت به أسود جعدا حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ضرار أن رجلا لعن امرأته وانتفن الولد فتفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بفرأة حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بل عجلان فدخل عليها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد قلت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها النهى حدثنا محمد يحيى حدثنا حيوة بن شريح حضرني عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا مباعاة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر باب الحرام حدثنا الحسن بن قزع حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت ألا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن يعلى بن حكيم سعد بن جبير قال عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في الحرام يمين، وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. باب خيار الامه اذا اعتقت. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث عن العامش عن ابراهيم عن اسود عن عائشه انها اعتقت بريره فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. حدثنا محمد بن مسلم محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد بن حدث الحذاء عن عكرمه عن عباس قال كان زوج بريره عادا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلفه ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريره ومن بغض بريره مغيثه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فانه ابو ولد ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. حدث علي بن محمد حدث وكيع عن أسامة بن زيد عن قاسم بن محمد عن عائشة قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت حين أعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال الولاء لمن أعتق. حدث علي بن محمد حدث وكيع عن سفيان بن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت امرت بريره ان تعتز بثلاث حيل. حدث اسماعيل بن توبه حدث عباد بن عوام عن يحيى بن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن زين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريره. باب في طلاق الأمة وعدتها. حدثنا محمد الطريف ابراهيم سعيد الجوهري سعيد الجوهري قال حدثنا عمرو بن شبيب المسلم في التقريب المسلم عندي أنا في حرف لمين بس في التقريب المسلم عمر ولا عمر؟ عمر. عن عدنان عيسى عن عطية عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. حدثنا محمد بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جبيش عن مضاهي بن اسلم عن قاسم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامه تطليقتان وبرؤها حيضتان. قال ابو عاصم فذكرته لمضاهي فقلت حدثني كما حدثت كما حدثت ابن جبيش فحدثني كما حدثت ابن جبيش فاخبرني عن قاسم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامه تطليقتان وبرؤها حيضتان. باب طلاق العبد. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن معزاد بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. زيادة منها أو زيادة مفهوم وإن أحد يا رسول الله سيدي زوجني. نعم يا رسول الله كنت يا بلال باب ما طلق أمامه مهلوته أبداً ونزل من الله دائما. باب لما يكون عم يقرأ الحديث طبعا أنا ما موازي بس قالوا أن المستمع يكون كأنه يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. حدثنا محمد بن عبد الملك الزنجوي أبو بكر حدثنا عن الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بن نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقها يتزوجها؟ قال نعم. قيل له عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال عبد الله المبارك لقد تحمل ابو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. عندكم ما في نسخة في همزة استفهام نسخة عند أي تزوجها. باب عدة أم الولد. حدثنا عظيم بن محمد حدثنا وكيع عن سعيد بن ابي عروبه عن نصر بن براء ابا جعفر بن حي عن قبيصه بن زؤيد عن عمرو بن العاص قال لا تفسد علينا سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عده ام الولد اربعه اشهر وعشرا. باب كراهيه بس نبينا هذه هي المطبوع تسفي صلى عن النبي هنا باب كراهية الزينة المتوفى عنها زوجها حدثها فقط أبي شعبة حدثها زيد مهارون أن أم يحيى سعيد عن حميد النافع أنه سمع زينب ابنة أمي سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداهن تبني بالمعرة عند رأس الحول فإنما هي أربعة أشهر وعشرة. أنا عبد الحافظ شدي لعله بصير تكفلها أنه بضم الحاء وفتوى تكحلها وتكحلها طيب نعم وين أنا وحدي باب هل تحد المرأة على غير الزوج حدث أبو بكر وأبو شيبة حدث سفيان وعيينة عن زوجي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحمل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حدث أن الناس السري حدث أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث عن الله بن عن هشام بن حسان حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تقتحم ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أصفار. أنا وحدين أظن أن الضم جواب عندي إن بجوز الضم والجزم إذا اعتبرت لأنها هي بتكون مجدوة إذا اعتبرت لأنها هي بتكون أتكون بديا بعد بفتح وسكون. أنا ضابطة هي عندك عن بفتح وسكون. بفتح عين وسكون صار. نعم. باب الرجل يأمر أبوه. يأمره أبوه بطلاق امرأة حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ثعلب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قالت كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها فذكر ذلك عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه 100 محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيبها وسلم بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوفي بنذرك وقل لوالديك وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك أبواب الكفارات باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن صعب عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عبابة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده حدث أبو إسحاق الشافعي إذا من عيد الإسناد حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك محمد الصنعاني حدثنا الاوزاعي عن احد ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه لابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن رفاعه بن عرابه الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحلف به اشهد عند الله واشهد والذي نفسي بيده حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن عباد حدثنا عبد الله رجاء النبي عن عباد إسحاق عن الشيابة عن سالم بن عباد قال كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصاب بالقلوب. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا أحمد بن خالد حاوى حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا عن عيسى جميعا عن محمد بن إلال عن أبي عن أبي هريرة قال كان أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. باب النهي أن يحدث غيرك حدث محمد بن أبي عمر العدد حدث الشبان يعيان عن الجوبي عن سالف الأزلال عمر عن أبي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عام يحدث بأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحدث بآبائكم. قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثر. قال رسول الله عفوا حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عن هشام عن حسن عن عبد الرحمن بن سهورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواف ولا بآبائكم. حدثني قبل هذا الباب في ثلاث أحاديث نقول ما موجود الكلمة نسخ ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها ثابتة في عدد نسخ من الدكتور. شو هي ثلاث أحاديث؟ حدثنا أبو الرحمن بن إبراهيم حدثنا أحمد بن مستحل السعيد الناقيسي هذول مكتوبين هون بس أنا ما قرأته هلا أحد زيادة من المحمودية والزهرية ما في نسخة يعني أنا ذاك الذكر يفيد لي أن لما جاء خبزه هاي نسخة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلاف قال حدثنا يحيى بن آدم الحكاية عن إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال حلفت بالله والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم انفص عن ذلك ثلاثا وتحوز ولا تعود. باب من حلف بالله غير الاسلام حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابي عدي عن خالد الحزاء عن ابي سلام عن ثابت بن الضحاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني أن محمد بن يحيى هو مطبوعة عبد الباقي إلى محمد بن يحيى وأثبتناه على الصور الزاد وميم والتحفة محمد بن يحيى من هذا في نسخ فلذلك أنا كانت في تحفة الإشكال وبعض النسخ محمد بن يحيى وفي نسخ محمد بن يحيى. حدثنا شيخ عمار حدثنا بقيع عن عبد الله بن محمد عن قتادة عن حدث قال بقيع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا إذا لا يقول إذا لا يهودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا عبد الغراب عن البشري حدثنا فضل بن مسلم عن السيد بن عقيل عن عبد الله بن سريد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سلما. أول واحد هون محمد بن إسماعيل بن سمرة يقول هي محمد بن المقطوعة واحد واحد نعم سيد الذي قبله أوجبت بدل وجبت أوجبت أدنى في نسخة أوجبت نعم عندي أوجبت في عندك نسخة أوجبت أو ما في حد عنده أوجبت نعم يمكن نسخت كثير نسخت وقال نعم تفضل لم يعد إلى الإسلام ثانية نسخة إلى الإسلام كان صادقا لم يعد إلى الإسلام ثانية أقول النسخة أنا عدي إليه. باب من حرف له بالله فليرد. حدثنا محمد إسماعيل السمر حدثنا أصحاب محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. يعني إذا كان أنتم مع السفر وقفتم لأن هون النيكة ما عاد شاء فكله هذا الصف ما عاد شاء ولو كان بقيان نصف الأرض كان بقيان عشر دقائق النيكة ما عاد يجرعوا من نظر عملي عن الجورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى تبنى رجلا يسبق فقال أسبقت قال لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى أنا بالله وكذبت بصري باب اليمين باب اليمين حنس أو ندم حدث عن محمد حدثنا معاوية بشار بشار بن كلام عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحديث حنس أو ندم باب في إثناء اليمين حدث عن عباس بن عبد العظيم بعد ذلك حدث عن الرزاق بأن معمر عن الطاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث فقال إن شاء الله فله السنيه حدث محمد زياد حدث عن عبد بن جعير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف وازددنا إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حائل حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلم يحنث باب من حلف على يمين فلا غير خير منها حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا أحمد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي مرة عن أبيه أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحمدكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبسنا ما شاء الله ثم أتي بإبن فأمر لنا بثلاثة إبن زوج غرد الزرة فلما انطلقنا قال بعضنا البعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين حدث علي بن محمد عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياض عن عزيز بن رفيع عن تميم بن طرف عن أبي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غير خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه حدثنا محمد بن أبي عمر العدن حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمر عن عمه أبي الأحمص عوف بن مالك الجوشمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله يأتي بن عمي فأحلفه ألا أعطيه ولا أصل قال كفر عن يمينك قوموا إلى الصلاة امرأة توفي عنها زوجها وتم العقد تزوج المرة الثانية بطريق الواتس حاط وبحلول الشهور توفي عنها زوجها بعد 20 يوما في تركيا ولما يختليا ببعض المال عليها عدة وشكرا طبعا أول شيء بالنسبة لقضية الفلوس أنا لما تعرض لهذه الشغلة تطلب من صاحب الوكالة يوكل واحد من حاضري يعني أنا بحس بعقد الإيجاب والقبول للنكاح أن يكون كلاهما حاضر على كل حال هذا السؤال عند المذهب الحنفي يجب العدة عند غيره لا يجب العدة لو نكح مشركة مغربية وجبت عليها العدة هنا يجب العدة عند الحنفية عند غيره لا يجب العدة ممكن تشرح لنا كيف أن لا وأصدق الله تعتبر يمينا أنا ما قرأت شرح هذا الحديث لكن ظني أنه هو اليمين في غير ذلك هذا يعني من باب الاحتراز في الواو بوجود واو الاحتراز فيه عشان ما يكون لا أصدق الله أي واو الاحتراز لكن اليمين مسبوقة بها فهذا عم يوضح الإمام ابن ماجه الوهون أجواب الاحتفاظية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن على حسب أجواب عن سيدنا عمر واردة عن زينهم بالعدباء والعلماء فهون بسنة ابن ماجه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن صار في عشرة فيه لا هذا عدة وفاة مبادة طلاع المطلقة إذا طلقت هون ما في بكون طبعا حسب السؤال ما بيكون في عدة بس الوفاة في عدة 4 أشهر وعشرة بسم نواصل قراءة الكل. باب قال سيد الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى لفعل الله به وبعلومه بكم سالكين أجمعين. باب من قال كفارتها تبقى. حدثنا علي بن محمد حدثنا الله بن مين عن حارثة بن أبي هشام عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث في قطيعة رحل أو فيما لا يسبق ففره ألا يتم على ذلك. حدثنا الله بن عبد المؤمن الواقف حدثنا عوف بن عمارة حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تبكها كفارتها. باب كم يطعم في كفارة اليمين. حدثنا عباس بن يزيد حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد الزبير عن العباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من كفر. يعلي بدل يعلى انا ما بعرف انه في اسم عربي يعلي يعلى. سيدنا حمزة بن عبد المطلب كنيته أبو يعلى يقول في سيدنا كعب بن مالك أبا يعلى لك الأركان هدى رفضك. فأنا ما أقول طبعا مو حشي كذلك باللغة بس أظن أنه هون النقطتين زايدين. نعم سختين. باب من أوسط ما تطعمون أهليكم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن العباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه ساعة وكان الرسول يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر. حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا محمد بن حميد المعمر عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها أو أمر بها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن صالح الوحاري حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب إبرار المقسم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن براء بن عازب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبرار المقسم. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي يزيد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لي أبي نصيبا من هجرة فقال إنه لا هجرة. فانطلق فدخل على العباس فقال فقد عرفتني فقال أجل. فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة. فقال العباس أقسمت عليك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناد النحو وقال سيدنا أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. الأولان كمان ابن أبي زياد يجوز أنا ما أنت ابن أبي زياد ابن أبي زياد. باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حباش عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لا أعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن أبي إحراش عن النفيل بن سخبر أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب من رغب في يمين حديث بكر بن ابي شيبه حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل حا وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن المهدي عن اسرائيل عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن جدته عن ابيها سويد بن حنظله قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدو له فتحرج الناس ان يحلفوا فحلفت انا انه اخي فخلى سبيله فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت انه انا انه اخي فقال صدقت المسلم اخو المسلم. في نسخة ورقة وتويب يمينية يمينها الحارس بين يمين مستقبل طلب وبسيط نهاية بالباب. باب من ورك في يمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم أنبأنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. باب النهي عن النذر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم. حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي من آدم بشيء إلا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك وقد قال الله أنفق أنفق عليك. باب النذر في المعصية. حدثنا سهل بن أبي زيد حدث سفيان بن عيينة حدث أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك من آدم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طالب حدثنا أبو وهب أنبأنا يونس عن الشاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته وكفارته كفارة يمين. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. باب من نذر نذرا ولم يسمي. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمي فكفارته كفارة يمين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني حدثنا خليل بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن كريب بن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا ولم يسميه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. باب الوفاء بالنذر. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن عمر بن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. حدثنا محمد بن يحيى عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدث عبد الله بن رجاء بأن المسعودي عن حبيب بن أبي سعيد عن سعيد بن جبير عن عباس أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أسحب في جوانا فقال في نفسك شيء من أمر الجاهلية وقال لا قال أوف بنذري. حدثنا عبد الله بن شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عجلان عبد الرحمن طائف عن ميمونة بنت كبلة اليزابية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي لذيذة له فقال إني نذرت أن أسحب في جوانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثب قال لا قال أوف بنذري. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مسلم عن ميمونة بنت كثم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب من مات وعلى النذر. حدثنا محمد بن ربح بأن ليس مستعد عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفي فلم تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبري عنها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن عبد بن دينار عن زيد بن عيان أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصوم عنها الولي. باب من نذر أن يحج ماشيا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحف عن أبي سعيد الزعيمي أن عبد الله بن مالك أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختلفة وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بك فلتركب ولتختبر ولتصوم ثلاثة أيام. أول واحد تعليم. علي بن محمد. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن الاعرج عن ابي هريره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال نشرب هذا قال لابنه نذر يا رسول الله قال اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذره. باب من خلق في نفسه طاعه بمعصيه. حدثنا محمد يحيى حدثنا اسحاق بن محمد الفروي حدثنا عمر بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء عن نبات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قال نزل ان يشم ولا يستطيل الى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال ليتكلم وليستطيل وليجلس وليتم صومه. حدثنا الحسن محمد بن الحسين بن محمد عندي مطبوع شريف بن كاتب انا صوابه بالتهذيب شنبه في فتح انا هيك مطبوع هيك بن ماجد كله يصح عندها لا مو نسخه سيدي انا بقول لك هي من اخذينها من التهذيب خلافا لابن ماجد. نعم سيدي والتصويب من التحفي وكتب الرجال. حدثنا علاء بن عبد الجبار عن مهيب مطبوع عن ديار البخيري وهيب عن ايوب عن كلمة عن المعباد عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. أبواب التجارة أسباب الحث عن المكاسب. حدثنا أبو بكر بن الشيب وعلي بن محمد إسحاق بن سلمان بن حبيب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش بن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن لحيم بن سعد عن خالد بن عدان عن مقدام بن معدي كذب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل عن نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقه. حدث أحمد في نسخة يديه بدل يديه. حدث أحمد سنان حدث كثير من الشام حدث خصوم بن جوشد القشيري عن أيوب عن نافع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. حدث يعقوب بن حميد بن كاسب حدث عبد العزيز الدراوردي عن سيد الثور عن الثور بن زيد الديبي يعني عندي انا مطبوع زيد بن صواب الديني عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الامله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن سليمان معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابي عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على راس اثرما فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال اجل والحمد لله. ثم افاض القوم في ذكر الغنى فقال لا باس بالغنى لمن اتقى والصحه لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد السعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر بما خلق له. حدثنا اسماعيل بن بهرام مضبوط أيضا بالكسر. حدثنا الحسن بن محمد عثمان زوج بنت الشعبي حدث سفيان عن أعمش عن يزيد بن قاشي عن سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر الدنيا وأمر آخرة. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب فلذ به إسماعيل. هاي نسخة يعني ما في نسخة هي؟ نعم عند الذي يهم بأمر الدنيا. شلون سيدي؟ يهم يهم ايوه الهم يعني هم بشو يمكن هم يهم لعله يكون هيك. نعم عندي نسختين انا واحده يهتم واحده يهم بأمر الدنيا وأمر آخرة. لا يهم أن يموت ضبط مو نسخة. في نسخة عندك يهتم. وأمر آخرة يعني زيادة من باريس ووردت في مراد وضرب عليها الناس. بس في نسخة وأمر آخرة. أنا حاططها بأمر الدنيا وآخرة. في نسخة آخرتين وأم لآخرتين في بالنسخة بدون نسخة. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا وليد مسلم عن جريج عن أبي الزبير عن جبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجبروا في الصلاة فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجبروا في الصلاة خذوا ما حل ودعوا ما حرم. باب التوقي في التجارة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابن معاوية عن أعمش عن شقيق عن قيس بن غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فاشربوه بالصدقة. حدثنا يعقوب بن حميد الكاسي حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابيه عن جده رفاعه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الناس يتبايعون مكره فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا ابصارهم ومدوا اعناقهم قال ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق. في نسخة فيها لفظ وفي نسخة ما فيها. باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليجزم. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا فروة أبو يونس عن هلال بن الزبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزمها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم أخبرنا أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقال لا تفعل ما لك ولمن جابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجهه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. أم المؤمنين عائشة بالعكس يعني في نسخة بالتقدير تأخير ما في. أتيت عائشة أم المؤمنين في نسخة أم المؤمنين عائشة. باب الصناعة حدث سويد بن سعيد حدث عقل بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده عن سعيد بن أبي أحيحة عن أبيه سعيد صوابه عن جده سعيد وعندي عن سعيد. نعم في نسخة عن ما في عندي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله نبيا تتباعي غنم قال له أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقرابين قال سويد يعني كل شاة بقيرة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج بن الجميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. حدثنا محمد بن رمح حدثنا ابليس بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. حدثنا عمرو بن رافع بن رافع حدثنا عمر بن هارون عن همام بن فرقة السبخي عن همام عن فرقة عن عدي عمر في فرقة عمر بن هارون شفنا يعني عمر بن هارون مع عمر بن هارون وأنا عدي عمر بس عنده عمر في نسخة الشرشعي عن يزيد بن عبد الله الشهير عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذب الناس الصبارون والصوابون. باب الحكرة والجلد حدثنا رسول بن علي الجهمي حدثنا ابو احمد حدثنا اسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن سيد عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مسلوق المحتفل ملعون. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابي هارون عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن سعيد عن معمر بن عبد الله بن نقله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابو بكر الحارث حدثنا يحيى بن مرافع حدثنا ابو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام والافلاس. في نسخه طعاما طعاما في نسخة طعامهم أنت قريت طعاما معي أنا قريت طعاما في نسخة طعامهم فضل في الشيخ أحمد هو طعامه وهو كذلك الطعام. لا في مين كما طعامه في مصنع. باب أجر الراقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا معاوية، حدثنا أعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سينا راكبا في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرون فأبوا، فلدغت أيدهم فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقي حتى تعطونا غنما. قالوا: فإن نعطيكم 30 شاة. فقبلناها، فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ، وقبضنا الغنم، فعرض بأنفسنا لنا شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنع، فقال: أو ما علمت أنها رقية؟ رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. فقبلنا في نسخة فقبلنا بدل فقلنا لا فقبلناها ما يكسبين المطبوع فقبلناها وذاك المصطفى فقبلنا أعطت بالماء بالأصل 30 شاة فإن نعطيكم 30 شاة فقبلناها أو في مصطفى فقبلنا نعم أنه قبضت الغلق وقبضنا في نسخة وقبضت الغنم وقبضنا الغنم ما في نسخة وقبضت في فقرأت عليه الحمد الفاتحة في الفاتحة في زيادة الفاتحة عندكم في في كلمتين حتى تعطونا غنما فقالوا عندكم قالوا ولا فقالوا قالوا قالوا فإن نعطيك عندك فقالوا في نسخة فقالوا ما في نسخة باب الأجر الأجر على تعليم القرآن حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو إيحاء وحدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل تعدي ما في بنحوه بالثاني الأولى في بنحوه بالثاني كمان في بنحوه أنا ما قلت هذا ما قلت بيكون غلط من بعد المتوكل أبو المتوكل خلاف نصف لا قلت إذا عنكم حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل ولا عن أبي المتوكل أنا عندي عن أبي المتوكل في نسخة في نسخة أبي المتوكل بس هو كأنه يعني نسخة مو مقبولة لأنه أبو عبد الله بن ماجه قال والصواب هو أبو المتوكل في نسخة إن شاء الله لا هذا أزأت المتوكل شو صار منين جاب الرأي يعني هذول رواة ساداتنا المحدثين ما بيجيب شيء من فكره ولا من عقله خاصة بقضية فيها اسم رفض كيف لذلك أنا بظني إنه سياق الإسناد الثاني ده يكون أبي المتوكل اللي قبله عن ابني أبي المتوكل باب الألف شوفي يا عن ابن المتوكل هاي هون الخلاف هاي شوفي قال ابو عبد الله والصواب هو ابو المتوكل شوفي الخلاف عنده هون ذاك الخلافين شو الخلاف ابن المتوكل وابو المتوكل ها بالثاني يعني عن ابي سعيد لا سيدي عن ابو بشر او الاولى اول حدثنا أبو كوي قال حدثنا أبو شيء حدثنا أبو بشر عن ابن المتوكل هون ذاك الخلاف هون غلط هون الخلاف سيدي مو الثاني أيوة هون في نسخة ابن المتوكل هون في بعد ابن المتوكل وفي من أبي المتوكل هون عن لا في نسختي أنا ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل نعم ابن أبي المتوكل فهي الأولى يعني ما فيها ابن المتوكل عن ابي المتوكل لا الثاني سيدي الاولى فيها هذا الخلاف الثاني مو ذاك يعني نعم صحيح تفضل انا اقول هكذا تبع لما قال عن ابن المتوكل ابو بشر عنه قال هكذا وقع في هذه الروايه عن ابن المتوكل وكان يبين المؤلف في اخر السند أن هذا خطأ وأن الصواب عن أبي المتوكل، وجاء في المقطوع عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل، وأبو المتوكل هو علي بن داود النائب البصري، وأبو بشر الراوي عنه هو جعفر بن إياس بن أبي وحيدة. في نسخة أبي المتوكل أم لا؟ أنت كأنه حتى في نسخة أنا ليك ألبك في المقطوع سينو مقطوعة عبد الباقي عن أبي المتوكل سينو مين؟ هناك في نسخة سيدي ابن أبي المتوكل عندكم ألبس عن المطبوع لا لذلك الرجاء في المطبوع فهذا بالمطبوع بدك تضيف عليه في نسخة ابن المتوكل ولا أبي المتوكل ابن أبي المتوكل في نسخة وفي المطبوع وزاد القواب هو أبو المتوكل أشبعت عن الصوي هو عن الصوي بالإسناد الثاني أظن عم يسوي بالإسناد الثاني اللي هو حافظ عن أبو بشر عن ابن المتوكل جعل الصواب عن ابن عن أبي المتوكل أنا عندي المطبوع في الثانية عن أبي بشر عن أبي المتوكل وأظن هذا الذي صوبه ابن ناجح نعم فشو شو انت عم تقول انت عم تقول على الاولاني ما تقول عن حافظ العلام الذي اول السند هذا الخطا وسيصوبه في اخر السند يرجع الكلام إلى خلاص معناته كمان هو التعليق عنده قال إنه رأيه إنه الإسناد الأخير هو الصواب. نعم. الخطأ ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل والصواب عن أبي المتوكل. نحن عندنا الإسناد الثاني عن ابن المتوكل عن أبي سعيد. يعني ما يحتمل انه في الماجر هذا بعدين شو قال الصواب ابو المتوكل شايف كيف محتمل ما بعد يعني هون تشبكت كثير من حيث الاحتمال محتمل باب الاجر على تعليم القران حدث علي بن محمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلب عن عبادة بن صامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأبني عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان حدثنا عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فزكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أخذت قوسا منا فرددتها باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهل وعزم الفحل حدث هشام بن عمار بن محمد بن الصباح قال حدث سفيان بن عيينة عن زهري عن أبي بكر عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهل حدث علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدث محمد بن فضيل حدث الأعمش عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعزب الفحل حدث هشام بن عبد المار حدث الوليد بن مسلمة أنبأنا عندكم مسلم لا هذا لأنه شامي معناته الوليد ابن مسلم في نسخة إذا مسلم ولعله أصح إلا إذا كان ابن ماجه مصطفى على أنه مسلم بس هو مشهور وليد ابن مسلم هذا بيروي عن الأوزاعي هو شامي وبالله عن الصوفي نعم سيدي وبالله عن الله عنه أنزال النذر أي مصطفى نعم بس هو الوليد ابن مسلم هشام ابن عمار هشام ابن عمار مدفون بمتحف باشا سيدي هشام هذا الراوي عن ابن عامر وأظن الوليد ابن مسلم إذا قلنا أنه شامي بيكون هو الوليد ابن مسلم ولعلكم مسلم ما أدري أنبأنا النذري عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنور باب كسب الحجام حدثنا محمد بن ابي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره تفرد به ابن ابي عمر رحله قاله في مواجهه حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي، حدثنا أبو داود، وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي حميد عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبادني فأعطيت الحجام أجره. حدث عبد الحميد عن أبي حميد عن أبي جميلة تحرف في المطوع إلى أبي حميد وهو أبو جميلة ميسرة بن يعقوب فهو قطه الطهوري الطهوري الكوفي يتبنى طهوي بس في المطبوع عندنا في نسخة عندي بالنسبة جميلة ما حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خائزان الحديث اللي قبله عن أبي جميل عم يقول عن علي حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أعطى الحجام أجره بالتأكيد سيد هشام بن عمار يروي عن وليد بن مسلم إيه معناته الشامي بس هو الواقع ما بيستقصي تهذيب يذكر المشاهد تهذيب الكمال ظهره هذا كلام نزي في تهذيب الكمال ظهره ما بيستقصي الكتب الستة يعني قدر تستدرك عليه لكن بغير الكتب الستة الكتب الستة يستقصي الشيوخ والرواه بينما التهذيب يذكر أعيانه ويذكر مشاهد التقريب بس قسم الطبقات على اختلاف من عيد آخر حديث حدثنا عبد الحميد بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس أو ما ذكرنا عن المسيرين عن أنس مالك النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أعطى الحجام أجره حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي عن زوري عن أبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب بن سوار عن ابن أبي ذئب عن زوري عن حرام بن محيص عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال عرفه نواضحك باب ما لا يحل بيعه حدثنا عيسى بن محمد المصري أنباءنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر لا يقول إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناف فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. والميتة أنا أصدق غلط والميتة. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا جعفر بازع عن عاصم عن أبي مهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أزمانهن باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن رميس وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة حدثنا أبو بكر بن شهاب شيبة وسلمة بن سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة أن يقول التي إلي ما معك أو ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معك باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على صومه حدث سويد بن سعيد حدث مالك بن أنس عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض حدث هشام بن عمار حدث سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على صوم أخيه أو ولا يسوم على صوم أخيه باب ما جاء في النهي عن النجش قرأت على مصعب بن عبد الله الزبير عن مالك حا وحدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش النجش والإثم والنجش والمصدر. حدثنا هشام بن عمار وسألنا الإسلام قال حدثنا سفيان عن زوري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجش. باب نهي أن يبيع حظيرا لباب. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان معين عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباب. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان معين عن أبي سفيان عن زايد بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباب دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا عن العباس عبد العظيم العنبري حدثنا عن الرزاق فأنا معمر عن طاووس عن أبي عن العباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب. قلت لابن عباس ما قوله حاضر الباب؟ قال لا يكون له سنسار. باب النهي عن تلقي الجلب. حدثنا ابو بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا مسامع هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الاجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخياب اذا اتى السوق. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد واحمد بن سعد عن سليمان الثاني وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب الشهيد حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن عبد الله بن سعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. حدثنا محمد بن رمح المثلي عن ابي بكر سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن مقدام قال حدث أحمد بن سيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدث عن عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. باب بيع الخيار. حدثنا حماد بن يحيى وأحمد بن عيسى المسلمين قال حدث عن عبد الله بن وهب أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختى فقال اعرابي عمرك الله بيعا. حدثنا العباس بن الوليد دمشق حدثنا مروان محمد حدثنا عبد العزيز محمد عن داوود بن صالح المدني عن ابي قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض عن المدني عندك المدينه ايوه اذا كانوا نسبه المدينه وهو الارجح يكون مدني ايوه مدني على القياس مدني على المشروع مدني مولى باب البيعان يختلفان. حدثنا عثمان بن شيبه ومحمد بن الصباح قال حدثنا شيخ انباءنا بن ابي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي ان عبد الله بن مسعود باع من اشعث بن قيس رقيقا من رقيق الامام فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بيتك ب20,000 وقال اشعث بن قيس انما اشتريت منك ب10,000 فقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع او يترادان البيع قال فاني ابى ان ارد البيع فرده. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعذره ما لم يضمن. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك وحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسالني البيع وليس عندي افابيعه قال لا تبيع ما ليس عندك. حدثنا زيد بن رضوان قال حدثنا احمد بن زيد حاول حدثنا ابو كريم حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن ليس عن عطاء عن عتاب بن اسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن شرك ما لم يضمن. يضمن ولا يضمن؟ او يضمن سيدنا. باب اذا باع المجيزان فهو للاول. حدثنا حميد بن سعد حدثنا قال بن حارث حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سامورة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. حدثنا حسين بن أبي الثري العسقلاني محمد إسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سامورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيدان فهو للأول. باب بيع العربان حدثنا شام عمار حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي بجوز بالضم بالفتح أنا ضابط ما بعد هذا. حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس حدثنا عبد الله بن عمرو الأسلمي عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال أبو عبد الله العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فليرحم لك. ما في فتاة؟ باب النهي عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. حدثنا محمد سلمة العدني حدثنا عبد العزيز محمد عن عبيد الله عن ابي زناد عن اعرج عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاد. حدثنا ابو قريب العباس بن عبد العزيز العنبري قال حدثنا اسد معامر حدثنا ايوب بن عتبه عن يحيى بن بكير عن عطاء يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن ابي كثير نسخ بما في أبي بسيد الدائري كثير عن عطاء عن ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فبالنهي عن شراء ما في بطن الأنعام وضروعها وضربة الغائص. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا جهضة بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلة عن محمد بن زيد العبدي عن شاذ بن حوشب عن السعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن أكل ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض عن ضربة الغائص. اليماني أنا أخبرنا جهضم أول شيء آل اليمامي اليمامي الخراسان القيس جهضم بن عبد الله بن أبي طفيل أنا عبد اليماني وسبع الأول يماني نشوف مفاجعة إن شاء الله. بعدين شو القلب شلون؟ أخبرنا جهضم بن عبد الله عندك حد أخبرنا في نسخة أخبرنا جهضم؟ هذا في وكذا في التقريب طيب هذا جهضم أخبرنا شو نستخدم؟ مثل نسخة نفس الشيء بس هنا تبع نسخ تبع الشيخ شعيب وهون في أخبرنا؟ في نسخة؟ لا معلم بس ذاك يا حبيبي ضربة الغائص يعني مثل واحد عم يصيد شايف فيه في هالضربة شو بيطلع لك؟ بيطلع لك يجوز يطلع لك سمكة كبيرة يجوز ما يطلع فيه بيطلع بلاعي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل. باب بيع المزايدة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأخضر بن عجلان حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء؟ قال بلى حرص نلبس بعضه ونبسط بعضه وخدع نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما. قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما فجعل يحتطب وبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما وبعضها سوفا ثم قال هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهه يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غور من مفضع أو دم موجع في نسخة أو لذي دم نعم لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع هذا ما فيه هون أو دم موجع في نسخة هيك أنه مدقع مذكورة مرتين لا هو عمون مدفع مدقع وأنا هي قرأت بعد مفضع نعم بعد مفضع عنده مدقع في نسخة عندكم مدقع كأنه هي خطأ مطمع مدقع باب الإقالة حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب حدثنا مالك بن سعير حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة باب من كره أن يسعر حدثنا محمد بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا أحمد بن سلمة عن قتادة وحميد ثابت عن الزمالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إذ إذا أرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء حدثنا محمد بن زياد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته باب السماحة في البيع حدثنا محمد بن أبان بلخي أبي بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا مشتريا حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بناد الحمصي حدثنا ابي حدثنا ابو اسلام محمد بن فضل عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى باب الصوم حدثنا يعقوب بن حميد بن كثير حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قلدة ام بني النار قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمامه عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع شيئا سمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أن أبيع شيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيه أو منعت فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت أعطيت لا مو أعطيت أعطيت أو منعت حدثنا محمد بن يحيى حدثنا زيد بن هارون عن الزبير عن ابي نضر عن زهر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فقال لي اتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله وناضحكم اذا اتيت المدينه قال فتبيع بدينارين والله يغفر لك قال فما زال يزيد الدينار دينارا ويقول ما كان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ 20 دينارا فلما اتيت المدينه اخذت براس الناضح فاتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطي من الغنيمة 20 دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك حدثنا علي بن محمد بن أبي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذواب الدم فما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفي له حتى سمع علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن مسعودي عن علي بن مدرك عن خبشة بن الحر عن ابي ذر عن ابي طلع ساحة وحدثنا محمد البشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن الجليل عن خبشة بن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال المسفل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحدث الكاذب. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حاوى حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك صوابه معبد كما في نسخة عندي أنا سعيد بالمطبوع بس أنا بعد أخبره معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحليفة في البيع فإنه ينفق أو ينفق ثم يمحق. تشديد الفاء ينفق تشديد الفاء تشديد بس أنا لا أعرف. باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا او عبدا له مال. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن انس قال حدثنا نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد اقبلت ثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. حدثنا محمد بن رمح انبانا ليس بن سعد عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنخل. حدثنا محمد بن رمح انبانا ليس بن سعد وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينه جميعا عن هشام الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اجبرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع وان ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا وباع عبدا جميعا. من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. نعم. حدثنا عبد ربه بن خالد النميري ابو المغنس حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبه حدثني اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عباده بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب النخل بمن ادبرها الى ان يشترط المبتاع وان مال المملوك لمن باعه الى ان يشترط المبتاع. باب النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن رمح انبانا ليس بن سعد عن نافع بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع المشتري. حدثنا احمد بن عيسى المشتري حدثنا عبد الله بن رابع عن يونس بن يزيد عن شهاب حدثنا سعيد بن سيب وابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا شبان عن جريج عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا حماد عن حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزفو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. باب بيع الثمار سنين والجائحه. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا شبان عن حميد بن اعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزه حدثنا زوج بن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحه فلا ياخذ من مال اخيه شيئا على ما ياخذ احدكم مال اخيه المسلم. باب الرجحان في الوزن. حدثنا البخاري وابن شيبه عن محمد محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جاء جلبت انا ومخرفه العبد بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سلاويل عندنا والزان يزن بالاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا والزان زن وارجح. حدثنا محمد بشار محمد الوليد قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا ابا صفوان بن عمير ابن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سلاوين قبل الهجرة فوزن لي فأرجح. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن محمد بن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا. باب التوقي في الكيل والوزن. حدثنا عبد الرحمن بن شبه بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن حسين بن واقف حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدث عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان من أخفف الناس كيلا فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك.